أفغير الله تأمرني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات الذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون بمفازتهم لا يمسون يزيدك يا أخي. الله خالق كل شيء فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وإلى الذين من قبلك كده كده كده كده كده بل الله فاعبد بل الله فاعبد بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. قل فغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت فلا يحبطن عملك. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينك والسماوات مطويات بيمينك سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. وما قدر الله حق قدره على الأرض جميعا ابني. سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى عما يشركون وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى وما سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وما قدر الله حق قدر والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما

حتى يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين You're صلى الله عليه وسلم الشيخ محمود، والله ما قدر لما جاب بطل الشرقية. الله أكبر، الله يزيدك من فضله. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق صدق الله العظيم.